والصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين. طيب، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هم الكفار، لأن المؤمن لا يمكن أن يستكبر عن آيات الله، ما هيك؟ هؤلاء إيش تصير فيهم الكفار؟ لا تفتح لهم أبواب السماء، إيش سبق إلى أبواب؟ إيه نعم، طب نعم شوف أبواب؟ معناتها نحط بالنا شغلة، عدم الوجدان، هي قاعدة احفظها ما تنساها، وضيف هذه القواعد اللي عم ناخذها كلمة د، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. فأنت الآن ما بتشوف شيء أشعة تحت الحمراء، وما بتشوف أشعة فوق البنفسجية، هدول موجودات بس ما بتشوفهم. فعدم وجدانك لألون لا يستلزم عدم وجود أصلا. أنت ما بتشوف الجاذبية، فعدم وجدانك للجاذبية يعني شوفك إلا مثلا لا يستلزم عدم وجوده. وعدم وجدانك للملائكة لا يستلزم عدم وجوده. وعدم وجدانك للجن لا يستلزم عدم، وهلما جرا. طب كيف بدي أعرف أنا الشغلة مضبوطة ولا مي مضبوطة؟ أتأكد أنه يصح ولا ما يصح؟ قدامنا طريقين، إما التجربة وإما النقل الصحيح. يعني كيف التجربة؟ قال لي الماء يتمدد بالبرودة، والله تمدد، نحط الماء بالبراد، الأنينة طق فجرت، معناتها إيش صار؟ فعلا تمددت بالبرودة، فتأكدنا أنه الماء تتمدد بالبرودة. طيب هلا اجوا قالوا لنا يا اخي في سيبيريا، منطقه من العالم اسمها سيبيريا، قلنا لهم ما بنصدق. قدامنا طريقين، يا اما تروح بنفسك تشوف المنطقه هاي، اقول لك منطقه بارده، اما تروح تشوفها بنفسك، او انه تبعت حدا تثق انت به، فصير نقل صحيح بيخبرك انه في شيء اسمه منطقه في العالم سيبيريا. لا حصل لا انت اكريتنا، اذا ما قلنا كلنا الا اذا كان في شيء من الجنون في احد منا، وان شاء الله ما في حدا مجنون هون. اذا قلت له الهند موجوده بيقول لك الهند موجوده، تقول له جيب لي دليل الهند موجوده، بتروح على الهند بتجيب له بارة هندية، لا بس با يعني لو ما شفتها في التلفزيون قبل مثلا 100 سنة ما كان في تلفزيونات، مآمن انت في البار في الهند؟ مآمن في الهند، ليش؟ لأنه نقل لك الثقات انه في شيء اسمه منطقة هند، بقى ايش في جواته، ايش بياكل، ايش بيسوي، بنعرف حسب النقل. اذا العلم الصحيح اما ان ياتي بطريق التجربة واما ان ياتي بطريق النقل الصحيح. فهون النقل الصحيح انه لها ابواب، لا تفتح لهم ابواب السماء. فاذا ما شفناها لا يعني انه ما لها ابواب، جزكم ابواب سحرية خفية جوز، وجوز تكون مو في السماء الأولى، لأنه هاي السماء أنت عم تشوفها هي كلها سماء أولى للساعة. السماء الأولى بما فيها من نجوم وطيارات وسيارات ومشتري زحل بلوتو ونبتو ما أعرف إيش الشغلات كلها، ومجرة هي كلها هي كلها سماء الأولى. وبعضهم أخطأ فقال إنه الغلاف الجوي والسماء، لا هذا ليس صحيح، إنما هذا اللي عم تشوفه أنت كله الساعة سماء أولى، فوق الساعة فيه سبع سماوات، لا يمكن اختراق أصلا السماء الأولى حتى نصل للسماوات اللي بعدها والله أعلم. المهم، فهؤلاء الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط خرم الإبرة. فعن بعض الأغبياء صاروا بقى بيفكروا بطريقة كيف ندخل الجمل جوات خرم الإبرة مشان ندخل الكافرين للجنة. لا يا أستاذ، هذا القرآن عربي مو باللغة السريلانكية، لو كان باللغة الهيروغليفية معقول، بس لغة عربية نفهم حسب فهم العرب، فالعرب تستعمل هذا الأسلوب لما هو مستحيل، فيقولون والله لا أفعل هذا حتى يشيب الغراب. الغراب ما بشي، حياتك شفت غراب أبيض؟ يعني نادي بكون هذا محروف، يعني في طفرة في الموضوع، بس الغراب لما بشوفونه معتادين العرب بشوفوا الغراب أسود، فما في كمان صبغة يعني عنده الغراب، فكله أسود. فبقول لك لا أفعله حتى يشيب الغراب، أو بيقولوا لا أفعله حتى يبيض القار. قار يعني الزفت، حياتك شفت الزفت فوسفوري مثلا، كله زفت زفت، بقول لك مثل الزفت، سواء كان بلونه سواء كان معناه مثل الزفت. قال لك لا أفعله حتى يعود الضرع، أو حتى يعود اللبن في الضرع. حلبت البقرة طلع لبن، ما بسوي الشغلة حتى يدخل اللبن يرجع جوات الضرع. شلون بيرجع؟ يعني لحاله هيك بده ذات ما بدخل. أما قصة تجيب لي بقى أنبوبة ما أعرف إيش بهيك وتعمل لي عملية يسموها هي بالهي غير الشغل أي شفط اللي هو فتقوم ترجع، ممكن يعني بعمليات، بس بقى هيك لحاله ما ممكن. فإذا هذا استعمال لما هو مستحيل أن يحصل. فالجمل مع بقاء جمل مستحيل يدخل في خرم الإبرة مع بقاء إبرة، أما إذا وسعنا الإبرة بدخل جمل، وإذا رفعنا الجمل مثل النمر الوردي مثلا بدخل. هذا شيء مستحيل. فإذا في عنا شيء اسمه مستحيلات عقلية، هالمستحيلات العقلية قليلة ما كثيرة، مستحيلات العقلية قليلة، أما المستحيلات العادية كثيرة. يعني مثلا أنك تشوف أن القمر نازل من الصين، هذا مستحيل عقلي العادي، هذا مستحيل عادي. ايش معناته مستحيل عادي؟ يعني تعودنا ما نشوفه مقسوم من الصين، تعودنا انه مستحيل نمسك هلا نحن الطاوله هاي يجي واحد هيك يحط لي عصايته مثلا تصير حية، عفوا ما عصاية زبتها هيك تصير حية، بالعادي بالعادي شيء مستحيل، بس هذا مستحيل عقلا شيء؟ لا ما مستحيل عقلا. فالمعجزات إذا تخرق العادة لا تخرق العقل، تخرق العادة. يعني إيش مرة عشان أقرب لك أكثر، عشان أميز بين العادة وبين العقل، لو جيت هلا هيك مثلا طفل صغير لسه ما شاف النار أبدا، أول مرة شوف النار بس عنده عقله عقل كبير من حس تفكير، فسألته سؤال، هذه النار اللي أمامك خرج تحرقك، وهو بيعرف معناتها أح يعني الحرق بيعرف معناتها، خرج تحرقك هاي ما جربها بالمرة، عقله إيش بيقول؟ ممكن إيه maybe yes maybe no، ممكن إيه ممكن لا، فبحط إصبعته أف احترقت ما تربى، ولما يكون صغير قاعد صغير ما بتربى، حط مرة ثانية أوه احترق، مرة ثالثة خلاص تعلم إنه هاي النار كل ما بشوف النار بتحرق قطعا، عادة من العادي، فعادة ممكن حدا يدخل الابتدائية وعمره سنتين ونص بالعادي بالعادي ممكن حيطين قانون ما صير تحت ست سنين خلاص ما في مجال في النشاط، بس عقلا ممكن يدخل طفل عمره سنتين ونص عقلا عقلا هم بقول لك ممكن إيه ممكن لا، هو المشكلة. فأنا بدي أشرب حمض كلور الماء، حمض كلور الماء متى ما دخل مباشرة على الموت إذا كان مركز عادة، لكن عقلا ممكن ما يصل له شيء، ممكن ما يصل له شيء، ولذلك لما دخل إبراهيم عليه السلام إلى النار يا نار كوني بردا وسلاما، فسلب منا هاي الخاصية اللي اعتادوا عليها الناس، صار كأنه برد وسلام، مو بس شوف برد وسلام، بعضهم قالوا لو ما قال سلاما كان احترق، هذا يعني مثل ما بالاستئناس إنه قال كوني بردا وسلاما، لو كانت برد كان مبوظ، فبرد وسلام لا يشوف ولا هي برد، برد وسلام يعني استئناس ما لنا فيها. فهمنا كيف الفكرة؟ حاولنا نستوعبها شوي، يعني معنى تاني آخر، جيت هلا قلت لك أخي أنت مالك شايف حياتك شوفاج، لنفرض جبت لك هالشوفاج هاد هيك قدام هي، قلت له هذا بيحرق ولا ما بيحرق؟ هو شايفه حديد، فبقول لك مو عقلا ممكن إيه وممكن لا، تسخن لما بتسخن ممكن إيه، هلا هي الطاولة ممكن تسخن عقلا ممكن إيه ممكن لا، تعال جربناها مرتين ثلاثة أربعة من العادي شفناها هي مستحيل تسخن، ما في عندها خاصية إعطاء الحرارة هذا الخشب إلا بقى إذا حطيت النار وكذا، فشت إذا حاله هيك ممكن عادة يعني. بس أول أمر جبت لك هيك جهاز غريب شكله، شايف شلون ما تشوفه هالمرة، قلت لك هذا ممكن مثلا يسجل، جبت لك على سبيل المثال صحن، قلت لك هذا ممكن يسجل الصوت عقلا ممكن إيه ممكن لا، جينا جربنا أول مرة بالعادي مرتين ثلاثة ما بسجل، معناته عادة مستحيل الصحن اللي ناكل فيه يسجل الصوت، واضح صارت فكرة شوي؟ فإذا هذا من باب المستحيلات إيش العاب ليه، لأنه مستحيل الجمل يدخل في خرم إبرة مع بقاء الجمل جمل مع بقاء خرم الإبرة خرم الإبرة، ليش مستحيل؟ لأنه هذا عندنا شيء اسمه من المسلمات العقلية أو البديهيات العقلية، الجزء أصغر من الكل، الجزء أصغر من الكل، فهذا جزء من هذا كحجم كمساحة أو حجم، فمستحيل الشيء هذا من المستحيلات العقلية. لو جيت مثلا قلت لك الآن في خمس كتب ألفوها علماء، واحد من بريطانيا واحد من انجلترا واحد من كندا كذا، اثبتوا انه 15 تقسيم 3 بيطلع 2.5، 15 تقسيم 3 بيطلع 2.5، لو بتقول معقول تصدق لو بدفع لك مليون ليره بجوز ايه صدقت 3 مليون، بس بضمنك مستحيل، هذا اسمه العلم الضروري. ايش معنى العلم الضروري؟ غصب عنك شو قد ما دفعت لك مليارات عشان تامن انه نص الاثنين 5 مثلا، نص الاثنين خمسة مستحيل، عندك شيء داخل في جئنا نص الاثنين واحد، فهمنا كيف الفكرة؟ إذن هذا من المستحيلات العقلية، مثلا من ضمن الأمور العقلية الرجحان بلا مرجح مستحيل، يا أخي ماشيين قام لقينا واحد ميت، شلون مات؟ لحاله مات، ما طول هيك سكينة طب ما حدا أجو قتله؟ قال لا، طب ما هو ضرب حاله؟ قال لا هيك سكينة لحاله ضبطت وعملت له هيك ونزلت، مستحيل هذا اسمه رجحان بلا مرجح. فالعالم هوب اجا موجود، شلون اجا؟ قال لحاله اجا، هذول الماركسيين شيوعيين هوب اجا، شلون اجا؟ هيك لحاله اجا، هو كان مو موجود هوب طلع هيك، شلون هيك؟ مستحيل حدا بيكون اثر فيه وطالع على الوجود منطقيا، ولا كان الحاله هي دائما في المباحث قيد ضد مجهول، قيد ضد مجهول، قيد ضد مجهول، فهمنا كيف الفكره؟ نعم. وكذلك نعم الآية التي بعدها، هم بقى في سؤالين من أسئلة المليون الإسلامية بهالقسم هذا، بقى ديروا بالكم فتحوا عيونكم كويس ماشي مع التفسير. هلا نحن الآية التي بعد 42 نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا، شوف ما قال آمنوا بس، وعملوا الصالحات، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، إذا ما كان في تصديق من العمل يدل هذا في شك في إيمانه، فهو يزكي والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما الثاني مقرونة إيمان مع عمل صالح، هذا دليل صدق. شلون دعوة صادق ولا لا؟ ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. هاي مشان إذا بدك ترد سريعا هيك فزلكيا يعني بقول لك عبد الجماعة الصلوات مع بعض وصليهم بآخر الليل أخي قوم تصلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا عندي الصبح تنس وبعد سوي كمبيوتر بعدين إنجليزي بقى صار كرر لك الدورات تبعته. لا يكلف الله نفسا، قال لا الله قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما قال لا تكلفوا أنفسكم إلا وسعها. يعني باب فزلك الكلامي ولا كمان موحد جامع بالأساس العبارة هاي، بس ما مشان نفهم الفكرة إنه رب العالمين حكيم والحكيم أعطاك طاقة وأمرك بأشياء، فإذا هالطاقة اللي أعطاك إياها تتحمل هذه الأشياء. فممكن تيجي تقول لا يا أخي أنا ما طاقتي هي ما تتحمل، ولا ما ولا صار كأنه رب العالمين عم بيفرض علينا شيء نحن عنه عاجزون، وهذا ينافي الحكمة. والله حكيم، هذا اسمه بالرياضيات اسمه نقد فرض. فأنا أقول إنه هالشيء صعب علي فوق طاقتي، ياك تحجبي هذا فوق طاقتي. ما دام فوق طاقتك فكأنه عم بتقولي إنه الحكيم أمرك بشيء فوق طاقتك، فنحن نفرض إنه أمرك بهالشيء هذا، لكن مو معنى إنه الله حكيم معناته بيقول لنا في حكمة، ولا والحكيم لا يأمر إلا بما هو بالوسع، ممكن يأمرك شيء مستحيل. يعني مثل لو قلت له لطالب لولد عمره سنتين بدك تدخل تقدم بكالوريا، ما قدم بكالوريا بدي أقتلك، وإذا ما نجحت كمان شرط بدي أقدم ما ينجح، بس بقى وإذا تنجح كمان لا، و240 240 عمره سنتين، هذا مجنون صاحب العلاقة هي. طيب أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أصحاب الجنة خالدون وأصحاب النار خالدون. وما تصدقوا اللي بيجيبوا لكم في بعضهم من الأغبياء وللأسف، قال يا أخي أهل النار بدخلوا على النار بتقلوا بتسلوا بروحوا هيك وجوا بالأخير بتعودوا. يعني مثل لو شفت هلأ أنا عصاية ونزلت فيك على رجليك، هون بوجعك هون ما بوجعك على رجليك، بس ما طلعت لفوق، فأجليك تصل لمرحلة ما تحس، يعني صرت بلا حس، كل خس وعلى الحس، فأنت كل أصي حس وصلت فعلا لمرحلة الجد ما عاد يحس، يعني ضروب ضروب، وبعد ما تنام وتفيق تحس حالك راي تحس على المظهور كل ما زاد، بس بقى في لحظة تعلمت تعودت. أما في النار لا، لأنه مو في حالة تبديل دائم للكفار، جلود نضجت برجع بدلون، صلى شيء معه برجع بدله، صلوا تبديل دائم، فكأنه هوب طلع جديد عم برجع بيأكل هواء جديد، فأكل الهواء مستمر مستمر مستمر خالدون دائما. هي نقطة مهمة من عقائد المسلمين، لأنه منتشرة بين الناس الآن بعضهم أنه يا أخي بتعودوا على عقوبة النار وخلص ما عاد في إشكال. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل مشكلته مشكلة ذات ما أجج العداوات بين الطلاب من الصغار وبين الناس بالكبار إلا من تحت رأس الغل. وبتجي الأم ومع من فوق طلع أول هذا سبق بنعمك جمعك تنفق بالأخير تحس حالك يا راح تطق يا راح يصير لك شيء، بتنفجر بلا ريب إذا ما سبقته، وإذا سبقته ينفجر هداك. لا واحد ينفجر بسبب شغلتين حسد وحقد، حسد وحقد بنموا الأهل وللأسف إلا ما رحم ربي هالتين تجمعت مثلا بالسادس نفرض بداية يعني 200 ابن جيرانك أخوك جمع 100 والله هذا حبيبي أنت تفوه عليك تلاقي صار الولد مشان علامة رغم بإيش نقصته، مثلا إذا كان مثلا قصته بالعسكرية فرضا أو قصته بالرسم أو برياضة بيقوم بنتفع. طيب ونزعنا ما في صدورهم من غل، معناتها بالأساس الإنسان عنده قابلية يكون في عنده غل، فلما بيدخل الجنة بده يتنظف من الشيء هذا. ولذلك في رواية أنه هناك نبعين مثل شجرة في نبعين، واحد بيناتهم يشربوا منه أهل الجنة فينزع ما فيهم من غل متى ما شربوه. بما أنه في شغلات كان الإنسان متصف فيها في الدنيا وراح للآخرة أو للجنة انتزعت منه، معناتها على الحالة هي نحسن نجاوب. أو واحد من أجوبة اللي بيسأل يا أخي أنا بالجنة بشتهي مثلا هيك شغلة ما هي كويسة كانت بالدنيا أو محرمة بدي أسويها هنيك، مثلا ألعب طول زهر هيك شايف الجنة مو عم تقول ما يشتهون فيها ما لا عين رأت، وش ما طرف تجي عندي؟ طيب إيش ما طرف تجي عندك؟ أكيد هي بالجنة إيش ما طرف تجي عندك، لكن السؤال اللي طرح نفسه هل هناك ستفكر بأنك تلعب طول زهر؟ يعني كل ما تحلى عم بحفظ بس اوصل بدي العب طول زهر مثلا. طبعا بدنا الغباء التفكيري، بس بقى نحن الاخطر من هيك، تجي لما واحد بيقول لك يا اخي انا هيك بدي اعمل فاحشه مع رجل مثلا لواط او مع مثلا هيك افكر هو في الجنه بحاله ارتاح يعني فبجيك شيء مثل كانوا دي حرجات انه مو هتقول في الجنه كل شيء فيه انا بدي هالشغله هيك حاله اتحقق له ايه بالجنه كل شيء بصير بس ما نيك تقول بدك تفكر بهالشيء قطع لا هذاك وسينزع كما نزع الغل كل شيء كان محرم او لذاته طبعا مثل الفاحشه وكذا هالامور هي والله اعلم ستنزع فما تفكر فيها اطلاقا ولا بتطلب اصلا لكن ايش ما طلبت هنيك بتلبى لك او شيء تدخل الجنه بعدين خلينا نحكي وقالوا الحمد لله اذا الانسان اصيب بمصيبه من السنه ان يقول على كل حال واذا جاءته امر جاء امر طيب وجميل وهيك يسر منه فالسنه ان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فظهي يعني اذا قلت هاي عند النعمه قلت هذيك عند المصيبه بتاخذ اجر زياده من الحمد لله الحمد لله وبس اما هذاك عم تعمد يقول لفظ السنه عم تعمد يقوله شو بكلفك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات او الحمد لله على كل حال ما بكلفك شيء فانت لما تتعمد ان تقول السنه او ان تقول الشيء الماثور بصيغته المسنونه تاخذ اجر اكبر فيما لو قلته من غير صيغته المسنونه وهذا كنت الهاف حسنا تبارك ما خسران شيء قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يعني شلون ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يعني اذا رب العالمين ما تيسرنا ما مش الحال شلون بيسرنا شويه راح يبين معنا نعم اخر الايه ونودوا ان تلكم الجنه أورثتموها بما كنتم تعملون طب هذه الآية ظاهريا تتعارض مع حديث لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته طب الحديث أقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله لا أقول تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون في تعارض بس الانسان لما بيكون تفكيره سطحي بحس في تعارض لانه الانسان العادي لما بيكون بجلسه بيحكي اشياء يندر يصير تعارض ظاهري بكلامه يندر تعارض حقيقي عفوا لما بيكون تعارض ظاهري الانسان قدامه بحس له تعارض فاذا جيت رجعت راجعته او جات اكد الموضوع بتحس انه ما في تعارض فكيف اذا كان الكلام صادر من حكيم فهمت كيف الفكره انا هون بقى شو جوابه لا كثير اجوبه بسيطه كثير الشغله الاصل انت عملك اللي عم تعمله وشو اعظم عمل ممكن تكون عملته مثلا صمت 13 14 من النوافل عم نحكي هلا صمت 13 14 خد صلوات قمت الليل صمت 13 14 15 مثلا ايام البيض في ايام السود عند الشافعيه هي في ايام بيض 13 14 15 سود اخر الشهر المهم فانت لما وقفت جيت بقى بدك ترفع ايدك الله تقول ترفع ايدك وتقول الله اكبر لو ما رب العالمين يسر لك وجود العروق اللي عم شرايين اللي عم تعطي الدم المحمل بالأكسجين عم بيوصل لعند الإيدتين بيغذي العضلات وبوجود الأعصاب تلك السيالة العصبية اللي عمل معقد بخد أشرح لك كده الملي فهمانه أنا بيمشي لهون ترتفع بالأخير إيدتينك هيك وتوجههم باتجاه القبلة عشان تأخذ أجر السنة وبتقوم بنفس الوقت الله أكبر شوف هالحروف هاي ما بتعرف انها بتطلع بحيث لو كنت انجليزي السلام عليكم ما بتطلع معك العين نهائيا يعني او بتم الصلاة مساء عليكم فشو عليكم دايتين بتطلع معنا او الله أكبر بسهولة بتطلع معنا ما حسبنا هاي كل هاي لو ما رب العالمين يسر لك اياها يعني لو سحب الفيش فهو شاكك الفيش فيك وانت عم تشتغل بس لو ما الفيش موجود قطع الكهرباء فهمنا شلون طب كملت انت اللي بقى الحمد لله يا رب بتبدأ او شيء سبحانك اللهم بحمدك تبارك شوف سبحان لو جيت هلا انت بدك مثل بقول تفكر بالحروف اللي عم تطلع ورا بعض سين باء حاء الف نون كاف بعدين اللهم همزه يعني مثل قلت لك عدل الحروف سبحانك الله كان في صعوبه يعني اذا مخك بده يشتغل فعلا مع الحروف تتعقد كل هي الفيش مسكوك وانت الله اكبر صوت في عالم ثاني وعم تقول سبحان الله الحمد لله الرحمن الرحيم والضالين الله اكبر سبحان الله الحمد لله وانت ماشي ومع الإيمان كمان هو الله أكبر الله صحيان أنت ومعه يعني عم تقول ما دليل الصحيان إنه ما عم تسبقه بي الله أكبر يعني أما يقول هو الله أكبر ما تقول الله أكبر هو الله أكبر أنت بتقول الله أكبر يعني صحيان معناته فمتى ما قلت الله أكبر وكأنه هيك مورفين شك فيك أو زباب تسيت سيه لتأتكد ديك اللدعة ورحت إلى عالم تاني بغصت في أعماق طناجر المحشي طلعت إلى فضاء الدراسة نزلت في المجموع طلعت على الورشة على الكلوة على الغلوة على سيح متى ما الله أكبر انتبه أصلاً تنتبه كمان أنت شوف سبحان الله الله أكبر لفظ الله أكبر كأنه يعني الله أكبر من أي شيء ولو كنت طنجرة المحشي لو كنت غيصان مع الدجاجة في الهيئة بدك تصحى عم تقول لك الإمام الله أكبر لازم تكون في حالة غيبوبة من اول ما اقول الله اكبر صحيح قلت الله اكبر، صرت في حاله غيبوبه، بالتالي في حاله الغيبوبه الله اكبر تنتبه ترجعت طيب الله اكبر سمع الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم الله اكبر في السجود، اذا طول شوي بتكون في غيبوبه كمان، بس هو الله اكبر ترجع تصحى اكبر دير تمشي معه آليا الله اكبر وقف على هي بالتم هي في حاله غيبوبه وصحو وغيبوبه وصحو حتى يقول السلام تصير في حاله صحو طول الصلاه في حاله غيبيب برات هي السبب السبب بعض العلماء ذكر لطيفه من اللطائف قال لانه القلب الصلاه كما في الحديث نور فلما تقول الله اكبر وفي الحديث مفتاح الصلاه التكبير فهمت تقول الله اكبر كانه دخلت الى غرفه مظلمه وإيش كبست الضوء فلما بتشعر الضوء بتشوف إيش جوات الغرفة أو ما تشعر الضوء إذا كان في عناكب جرادين فيران صراصير ما لك شيء إلا إذا كان الصرصور عم تصوي وشي عم نطط قدامك إذا كانوا نايمين الجماعة الطيبين ما بتحس بالموضوع فإذا تمين على أتمي تم على أتمي ما بتحس الموجودين متى ما كبست الضوء شعلته يا لطيف إيش هذا بين بين في جوات الغرفة فنفس الشيء أنت عم تقول الله أكبر كبست شعلت الضوء ف عكس الضوء ايش بقلبك فاذا في بقلبك رب العالمين الجنه النار رح تنعكس وتبقى معهم اذا في بقلبك طناجر المحشي شناتي المدرسه الممال ببال عروس الغندوج ما بعرف ايش وانت ماشي سيديه ميديه وانت ماشي كله بيطلع بتلاقي بيجي واحد يا استاذ والله بالصلاه بشوف بنات بنات عم بشوف بالصلاه لا بالصلاه بشوف والله بيطلع قدامي بيطلع منزل كذا بشوف شغلات تابع عشان بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك كله بقول لك لانه برات الصلاه كان قلبك كله معشق في الشغلات هي فلما كبست الضوء كشفت الأمور أشكو ظانات كلها طلعت فهمنا كيف؟ فإذا نرجع لحديثنا لولا شوف الأعصاب أنت صورك لو معك ديسك شو عملت حسين؟ امبارحة واحد من الشباب ماشي عملت هيك فشكت رجله صار معه حالات تمزق أربطة مو بس يجي على الجامع دكتور له ما في تجي على الجامع يعني تمزق أربطة شيء بسيط انشل من حركة حركة برات على الجامع على الدورة على السوق على السوق وين بدك؟ ما عاد مجال طب ايش اللي عامل رب العالمين فينا بس قطع حبل حبلين ثلاثة او احنا ما قطعهم مطن شوي مطن شوي الحبل مو بقول لك تمزق اربطة تمزق يعني شوي هيك زي ايه مو عشان يتحرك فانا بقى اذا عظمي انكسرت عظمي طلعت محلها لك انت فكر لما وقت ما كنت صف التاسع شلون هالعظمة هي مركبة مع العظمة هي وعظمة ما عارف ايش بحرقه فين متركب مع عظمة ما عارف ايش بحيث انه بصير في حركة دورية هيك دائرة الرقبة تدورش قد قدرش قد دور الرقبة تقديم 180 أنا أشك في زارة 180 إيه معقول 360 هديك صرنا نخربط يا زلمة المهم هل رقبة هاي اللي عم تدور هي هيك والله لو ما الله يستر لك هالدوران هذا لو بس هيك لفحك شوي عرق شوي وقف قدام مروحة وجرب هداك الشعور بعد ساعتين ثلاثة أو تاني نهار تحس حرك ما تتحرك شوي شوي يعني عطبي شوي هيك على وجع بس شوي شوي ما صلى شيء شوي شوي فلو ما رب العالمين يسر لك أشياء لك لو ما يسر لك هلسين ويسر لك هالدك الفوقاني والدك التحتيني لو بتتم بصرنا ستقول أف ما بتطلع معك أف إذا ما لك هسنين الدكة شوية تطلع الذال والثاء والطاء والدال الراء بتطلع إيش في كمان هدول كلهم أنت عم تذكرهم الحروف إذا ما لك فوقاني وتحتيني لا بتطلع معك الضاد لا بتطلع معك الضاء ولا بتطلع شوية تحكي ما بعرف المهم بتحكي بقى بتحكي بالأشر إشارات ما فكرت إنه كل هالأمور هي في أثناء بدأت أثناء لما تقول سبحان الله وبحمده إذا ما عندك اثنين سبحان الله ما تطلع معه سبحان وإذا كان في عندكم نفط شفايف مال كثير وإذا كان ما في حبار صوتية أصلا ما بطلع معك شيء فمعت اللي يسر لك هالكلام هذا هو رب العالمين يعني معت برحمته ولا ما برحمته بالكهرباء من عنده إذا بما كنت إذا فعلا لا يدخل الجنة أحدكم بعمله أبدا بس بعدين بعد ما تدخل الجنة برحمته هذاك الوقت بيصير تفاضل بين الأعمال